أراك أرى الإله مسارعا والكون أسرع سعيا لرضاك وفي رضاك أرى الإله مسارعا والكون أسرع سعيا لرضاك وأحبك الرحمن في ملكوته والملك أضحى مسبلا لخطاك ينساب منك الجود في سبحاته أولاك نور خيره أخراك عبد إذا سواك